بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. للقيمة التي هي مقابلة للفعل السبق زمانيا على الفعل على الفعل وبالحقيقة هذا السبق لفرد فرد منها على فرد فرد منه بالتعاقب والتناوب. يقول في كل سير الفيق والفعل الفعل متقدم على الفيق إلا في مورد واحد وهو الكنية بمعناها المذكور في مقابل الفعلية الكنية بمعناها المذكور لا بمعنى الشدة لا بمعنى الشيء بل بمعنى القابلية محض القابلية محض القابلية متقدم على الفعل بأي تقدم بالتقدم الزماني بنحو تقدم كل فرد على كل فرد من ذلك من تلك الفعلية. نضرب مثال التقدم الذهني إن يكون إنسانية النطفتي موجودة الآن هذه القوة متقدمة هذه القوة المتحققة في النطفتي سابقة زمانا على الإنسانية تمام وأن القوة الاجتهادية في الإنسان متقدم زمانا على فعلية الاجتهاد فإذا الفعل في مقابل الفعل يعني محض القابلية أو القابلية فلا محض القابلية أو القابلية في مقابل الفعلية متقدمة القابلية على الفعلية فأولا يكون الشيء قابلا ثم تأتي الفعليات تكون النقطة قابلة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكون إنسانا فجمال القابلية الشيء تحقق القابلية قبل تحقق الفعلية واضح. ثم قال هذا مختص بالقابلية في مقابل الفعلية هذا مختص في الأمور الزمانية في الأمور التي فيها قابلية واستعداد فزمان القابلية سابق على زمان الفعلية لكن ليست جميع القابلية في الأمور الزمانية ككل سابقة على الفعلية لا قابلية النقطة للإنسانية سابقة على الإنسانية قابلية المضغة للإنسانية سابقة على الإنسانية لكن النقطة مثلا قبل النقطة قبل العلقة قبل المضغة هذه فإذا ليس كل القابلية سابقة زمانا على كل الفعلية قابلية خاصة بلحاظ فعلية خاصة كالإنسانية هنا العلقة قابلة للإنسانية أما بلحاظ النقطة المتقدمة عليها فهي بالفعل فإذا يريد أن يقول على أن ليس المراد أن جميع القابليات في الأمور القابلة متقدمة زمانا على كل الفعليات، لا قابلية خاصة لشيء مقبول معين، تلك القابلية سابقة على ذلك الشيء المقبول المعين، لا أن كل القابليات تعلمها على حدة، كلها سابقة على كل الفعليات، لأن هذه التقابليات هي اللي حاضر فعليات الأفراد. فإذن أبي سأذكر القابلية القوة في مقابل الفعل، هذه سابقة على من؟ على الفعل. أما القوة بمعناها الآخر كالقوة بمعنى الشدة، فهي الشدة ولا نهاية التحقق سابق، هناك القوة بمعنى لا نهاية التحقق سابق عليما على البعض. فإذا الأمور التي تقدمت في معنى القوة فقط القوة المقابلة، القوة المقابلة للفعل هذه المتقدمة على الفعل، أما القوة بمعانيها الأخرى فهي متقدمة على الطرف الثاني. للقوة يا قوة، لا لكل قوة، للقوة التي هي مقابلة للفعل هذه فقط السبب الزمني، هذا السبب المثبت السبب الزمني، السبب الزمني على الفعل، القوة كقوة الإنسانية في النقطة سابقة زمانا النقطة بقوتها الإنسانية على فعلية الإنسانية، الإنسان بقوته للإجتهاد سابق على مرحلة فعلية إجتهاده، وبالحقيقة نقطة توقف كما يقول، وبالحقيقة هذا السبق وهو سبق القوة زمانا على الفعل لسرد منها من القوة، لسرد سرد منها من القوة على سرد سرد منه من الفعل، لا لمطلق القوة على مطلق الفعل، لا لمطلق القوة على مطلق الفعل، يعني ليست جميع الأمور التي هي بالقوة متقدمة على جميع الأمور التي هي بالفعل، لا، القوة الخاصة بهذه الفعلية الخاصة متقدمة هي عليها زمانا، وإلا فقد تكون بعض الفعليات متقدمة علينا على هذا القوة. النقطة بالفعل مولانا متقدمة على مثلا على بعض الأشياء التي هي بالقوة، على مثلا ما في العلاقات. فإذا بترتين ترتين منها هذا ليس بنحو الأطلاق، يعني ليس كل ما هو بالقوة متقدم على كل ما هو بالفعل، لا بعض الأمور فعليات هي متقدمة علينا على هذا القوة، كما فعلون عليها عقل بالتعاقب على فرد فرد منهم بالتعاقب والتناوب الزماني، بالتعاقب والتناوب الزماني، تعاقب وتناوب زماني، صورة تعاقب وتناوب زماني، النقطة فيها قوة العلاقة نفسي لذلك وفعلية النقطة، إذا انتقلت إلى العلاقة انتقلت عن كونها فيها قوة العلاقة وصارت علاقة بالفعل وأصبحت مستعدة للمضغة مثلا، فهي قابلة للمضغة وهي بالفعل علاقة وهكذا، فالتناوب يعني كل فعلية إذا تحققت ارتفعت عن كونها بالقوة وصارت بالفعل وتحركت بلحاظ الزمان والقابلية لتحلية الأفراد بالتعاقب والتناوب. يا تعاقب التعاقب والتناوب الزماني، يعني تتعاقب الأمور التي هي بالقوة لتصبح بالفعل، فإذا صارت بالفعل انتقلت من مرحلة الفعلية، انتقلت من مرحلة القوة فصارت بلحاظ ذلك الشيء بالفعل، واستعد في أمر آخر لتكون بالقوة. كما فعلون، كما فعلون يعني كما فعليتون عليها على القوة مطلقا. هناك ما قال مطلقا، هذا صحيح فاصل. هناك ما قال مطلقا، نرجو ذلك بلحاظ الفرق، وإن فالشيء قد يكون في القوة بلحاظ وبالفعل بلحاظ آخر. لما انتهى من القوة التي هي في مقابل الفعل وقال هناك التقدم وتأخر زماني والقوة متقدمة زمانا على الفعل، جاء اليقين. وأما تقية معاني القوة فكلها مطلقا متقدمة على مراحل القوة مطلقا. العالم السرمدي بالقوة والشدة التحققية، بالقوة والشدة التحققية، وبكل واقعي متقدم على كل واقع عالم الدهري، على كل واقع عالم الدهري والمادين، او على او نقول عالم الدهري بالشدة والقوة متقدم بكل واقعي وبكل ما يقر على من؟ على عالم الإنسان. كما فعل عليها على القوة، يعني كما أن الفعلية على القوة، كما وأن الفعلية على القوة مطلقا. ستة كلمة مطلقا، ستة مفعول كما فعل عليها مطلقا، صفة مفعول مطلق، صفة مفعول كلمة مطلقا، صفة مفعول مطلق عندنا أبي سعود الصوصي مثلا. كما فعل عليها تقدم مطلقا، كما العبارة كما فعلون كما الفعلية على القوة تقدما مطلقا، صفة مفعول مطلق صفة لمفعول مطلق، صفة مفعول مطلق محذوف مراد صفة بفعل محذوف وهو تقدما مطلقا. لقولنا تقدما أي تقدما، أي فعل يعني فعلية على القوة بجميع أنحاء التقدم، أي تقدم الفعل أي فعلية على القوة بجميع أنحاء التقدم من الذات والزمان والشرف والشرفي والشرفي وغيرها كالسبت الترمذي والدهري والسبت بالحقيقة والسبت بالطبع، هاي كلها متقدمات للفعليات الإلة الناقصة بالفعل متقدمة على المعلوم. العليين الترقب العليين متقدم بمن؟ بالفعل على من؟ على المعلوم، لأن المعلوم ناشئ من العلة، فلولا وجود العلة وقوم العلة بالفعل وكانت سابقة عليه بالفعل لما كان المعلوم، لولا سبت الترمذ لما جاء عالم الإنسان، وهكذا. الفريدة الخامسة في النازية في السبيلة الخامسة نسخة فيها عن النازية، يعني ما هو السيد النازية، يعني ما هو السيد ولواحة النازية والمراد باللواحة النازية كما سيأتي البحث عن الوحدة والكثرة والكلية والجزئية والذاتية والعرضية، وكل الماهية لا بشرط مقدمي أو لا بشرط قسمي أو بشرط كاري أو ما ذكر هذه الغرر التي تأتي بعد هذا المحل. غرر في تعريفها الماهية، غرر في تعريفها أي الماهية وبعض أحكامها، أحكام الماهية ما قيل من القول، والمراد من القول هنا حمل شيء على شيء، ما قيل يعني الشيء الذي يقال ويحمل على الشيء الآخر، ما قيل أي الشيء الذي يقال ويحمل على الشيء الآخر، ما قيل في جواب ما الحقيقية، عندنا ما كما سيأتي شارحة للغة، ما كعدان نفس، ما الأسد تقول سبعهم مثلا، هذا منهم ما الشارحة اللغوية، وقد يرتق عليها من باب التسامح الشرط الاثني كما تقدم. وكذلك المراد هنا ما هو، يعني ما هي الماهية الشيء، هذه ما الحقيقية، يعني التي يسأل بها عن حقيقة الشيء، أي عن جنسه وخصه، أي عن جنسه وخصه. ما قيل في جوابي، يعني الشيء الذي يقال من بعد ما يسأل السائل ما هو ذلك الشيء، فيقال في جوابه كقولك ما هو الإنسان، السؤال الثالث في حيوان الناطق، حيوان الناطق ما هي، حيوان الناطق ما هي، ما قيل في جوابي ما هي الحقيقية، يعني إذا وقع السؤال من السائل بما هي الحقيقية التي يسأل بها عن ما هي، عن حقيقة الشيء أي عن جنسه وقصده، الجواب يكون هو ما هي، الجواب يكون هو ما هي، فتقول الحيوان الإنسان حيوان الناطق. ما قيل في جوابي ما الحقيقية ماهية، يعني يقال له ماهية، ماهية وبدلول ماهية والذات من بدوله، ويقال له أيضا الذات، ويقال له أيضا الحقيقة، الحقيقة من حاضنة في حالة خارج من حالة الحقوق. ما قيل أي بمعنى ما قيل أي حمل على الشيء، أي حمل على الشيء، الشيء كتبنا موضوع مولده، ما قيل أي حمل على الشيء، الشيء كتب محمول كتب موضوع، ما قيل أي حمل على الشيء، كالإنسان مثلا، فالشيء يجب أن تقول ما قيل في جواب ما الحقيقة، ما قيل في جواب ما الحقيقة الذي يحمل يحمل ما قيل وحمل على الموضوع، من الواضح لا محمولة بلا موضوع، فالموضوع اللي هنا هنا من سياق الكلام، أي حمل على الشيء، فالشيء وهو الموضوع، فالشيء وهو الموضوع كالإنسان مثلا، الشيء محمول بلا موضوع غير محمول، فالشيء الذي هو الإنسان معلوم من سياق الكلام، فالشيء ما هو ما هو الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق، فالحيوان الناطق محمول علينا، محمول على موضوعها، فالشيء وهو الموضوع معلوم من سياق الكلام في جواب ما الحقيقية. هذا في جوابنا، في جوابنا، في جواب ما الحقيقية هو ما في الجسم الذي يقع في جواب ما الحقيقية، ما الحقيقية تسمي ما في الجسم، أي هو ما في الجسم، ما هي للشيء، سيقال ما هي الإنسان، سيقال ما هو الإنسان، الجواب وهو ما هي حيوان ناطق، فصار حيوان ناطق محمول علينا علم، وقد احترزنا بما الحقيقية، احترزنا بقولنا في جواب ما الحقيقية، وقدرنا ما بالحقيقية، هذا قيد احترازي، كلمة الحقيقية قيد احترازي بما الحقيقية، فاحتراز عن كلمة الحقيقية، عما السارقة اللفظية، عما السارقة اللفظية، فإنما يقال في جوابها، يعني في جواب ما السارقة اللفظية، ليس ما هي، نتبع ما هي، لكنه تبديل لغة بلغة أوضح منها. الإنسان كلمة تبع لعل موسى محل لأسد، وقد يكون سامح كلمة أسد لا يعرف معنى تبع، يقول يقال له مثلا كذا، على كل تبديل الكلمة بكلمة أوضح عند السامح حتى ينتقل ويتوجه. بل في جواب ليس ما هي، بل هو يعني بل ما يقال في جواب ما في الشارحة شرح الاسم، والمراد من شرح الاسم هنا ليس شرح الاسم الاصطلاحي الحكمي كان شرح اللفظ، وهو شرح الاسم كقولك تعبان نفسه، واضح مثلا؟ واضح هذه المسافة اليوم. وبالفارسية ما هي هي المهية لبدا فاصفة يعني جواب فرسشة السؤال آز يعني عن جوهر أي جوهر وحقيقة الشيء أس حافظ كلمة رابطة جوهر يعني جوهر وحقيقة الشيء شيء تحت قواعد كلمة عربية بعبارة ثانية المهية هي الجواب عن السؤال، هي جواب سؤال عن حقيقة الشيء تكون أكلها معنى كثير بعد كلمة الثالثة التالية في ثاني وشرط وشرط الاسم بشرط الاسم يعني وشرط الاسم فاصفه يعني جواب فاصفه جواب فرصته هاي هم داخل بالحاضر اللغة العربية وهي فاصف كلمة فاصف يعني جواب فرصته فرصته يعني جواب السؤال جواب السؤال لغتين عن الأول خلفين هل نسألت إذن ما الشارحة اللفظية أول ما يبدأ الإنسان يتنقذ معنى اللفظ هو فأول المطالب التي يبدأ بها الإنسان ويريد معرفتها شنو يبدأ بها بالسؤال عن المعاني اللغوية فإذا عرف المعنى اللغوي هاي تقولك فسؤال الأول يعني أول المطالب التي يتطلبها الإنسان للمعرفة واضح فأول مطالب المعرفة ما يبدأ للعوارض الإنسان ما يبدأ حتى للوجود بل يروحون أولا أول يفهم مفهوم الشيء أول يفهم مفهوم كلمة غضن صار ما هي فنقول له أسد ما كده ثم يقول هل الأسد موجود من الموجودات أم عليكم السلام أم خيال كالعنقاء في المرحلة الثانية إلى هل الدفيطة ما كده ولذا كده بشرح اسم وشرح الاسم صادق جواب السؤال الاول عن كل شيء هو اول ما يسال السائل يسال عن المعنى اللغوي فاذا عرف المعنى اللغوي ثم يتجرد بالسؤال عن وجود الشيء او عن ماهيته او عن عوارضه او ما شابه هذه الامور كلمه لتستطيع الاول والصدق يفتح السؤال حسنا تقول عليه المسجد عبارة تجربة تصبح حال مركبة طاطق يعني جواب ترفف يعني السؤال نبطين يعني الأول زين والمطالبين ستة شو معنى والمطالبين ستة يعني وما يتطلبه الإنسان للتدرج في المعارف على سيرها وسلوكها سيرها وسلوكها حتى لكل إنسان عادي اليوم يبدأ أولا للمعرفتي أو لمعرفتي شرح الألفاظ ثم يأخذ بالتدرج والمطالب أي ما يطلبه الإنسان حين إرادة معرفة الأشياء وبعضهم وبعض الحكماء وإن زادوا عليها على المطالب الستة وإن زادوا على المطالب الستة كما سيأتي زادوا عليها مطلب كم ومطلب أين ومطلب متى مثلا زادوا عليها المطالب الستة بعد ما بينها يقول زادوا على المطالب الستة بعض المطالب لكن في الحقيقة هذه المطالب التي زادوها على المطالب التي راجعتهم إلى من؟ إلى تلك المطالب لأنها في الغالب أسئلة عن من؟ عن عوارض الشيء لكن جاءوا في مصادر تلك المطالب هي أسئلة عن عوارض الشيء لكن قصة المطالب هي مطلب تقني مو الاطلاقية مطلب ما يعني الشارح اللفظي وما الحقيقية وهي التي يسأل بها عن معنى الشيء وعن حقيقة الشيء هاي تصار اثنين مو لذا الغالب الستين ما وهي على اثنين الشارح والحقيقية ومطلب هل على قسمين أربعة ومطلب هل البسيطة هل البسيطة يسأل بها عن وجود الشيء هل زيد موجود هل العنقاء موجودة هل البسيطة يعني ما يسأل بها عن وجود الشيء عن تحقق الشيء وعدم تحققه هل البسيطة تقوم بشيء موجود السماء موجود العنقاء موجود أم لا هل البسيطة وهل المركبة هل المركبة موجود من بعد ما نعرف أن ذلك الموجود هو عالم أم لا أهو مؤمن أم لا؟ أهو طويل أم لا؟ فاستمر هل المرتبة يعني بعدما طوينا مرحلة أصله في الإنجيل ننتقل إلى عوارض الإنجيل والمرتبة حيثتا أربعة ومطلب أعتقد ومطلب من الثبوت ومطلب من الثبوت والإثبات الثبوت والإثبات كما تعلمون الثبوت بلحاظ الخارجي وما يترتب من العلمية والمعلومية بالخارج هذا عالم الثبوت عالم الإثبات عالم الدلالة الذي محله العقل محله الذهن وصلوا له فكون شيء إلا لشيء عالم الثبوت من عالم القواطع عالم الخارج وكون شيء دالا على شيء هذا من عالم الإثبات يعني عالم الدلالة عالم الذهن واصل مثلا ومطلب للثبوت والإثبات واصل مثلا النار مثلا كما قالوا علة ثبوتية إن الدخان النار في الخارج علة ثبوتية يعني من هذا يسأل الدخان الدخان شو هو علة إثباتية لنا إذا إحنا الآن جالسين وشفنا مثلا الدخان من بعيد شو الدخان صار علة دالة ذهنية على وجود نار فقد تنعقد المسألة بلحاظنا بلحاظ عالم الثبوت والإثبات بلحاظ عالم الثبوت النار علة إما للدخان ولكن بلحاظ عالم الإثبات أصبح الدخان علة إما لإثباته ولدليليته لكي يدلنا على وجود النار في عالم الإثبات في عالم الثبوت لا النار علة وفي الواقع معلوم في الواقع الدخان معلوم لنا لكن بالحاضر الدليلية قد تعبت المسألة لنا سيكون الدخان سببا لانتقاد ذهننا إلى شيء آخر لكن المسألة بالواقع عالم الثبوت كون الشيء علة لثبوت وتحقق شيء آخر بالحاضر الواقع والخارج وعالم الإثبات كون الشيء دليلا ذنب الذهن من شيء الى شيء ولو كانت الواقع ليست بعلتين ينقلنا من شيء الى شيء عالم الاثبات هو الذي ياتي اسابيع ويدعى الوقت في الحقيقتين ماذا هو الذي يدعى الوقت في الحقيقتين يكون سبب الانتقال وفي منظومته في المنطقه عند الله كتاب من بينه في المنطق مدر يدرس من المسجد الذي تدرس وفي المنظومة في المنطق التي في نية إثنانها كأنه حينما كتب هذه الفلسفة ما كان مسمى ما كان قد أسمى فيها المنطق التي في نية إثنانها إن كعدمية التوفيق ذكرت أنا هناك في المنطق في منظومة المنطق ذكرت هناك في منظومة المنطق شو ذكرت؟ المطالب يعني المطالب الست التي يطلبها الإنسان للمعرفة بقوله نطلع المطالب أف بمعنى حتى أف المطالب يعني أساس ما يطلبه الإنسان للمعرفة ثلاثة علم مطلب ما مطلب ما يقول لنا ما فيه على قصير ما تارك على قصير وما حقيقية. ليش؟ ما الكارثة اللفظية والأجوبة القوانين اللغوية ترسلنا لك؟ ما معنى الشيء؟ ترسلنا لا من هذا الأصول تقدم هذا الشيء أن مو معنى القوانين اللغوية تبين حقائق الأشياء تبين مواعيد الاستعمال مطلب ما الحقيقية وكتب القوانين معدلها وما الحقيقية والمنطق والفلسفة معدلها يعني التي تبين جنس الشيء وأصله ولا ننسى ولا ننسى الأجناس والفصول في الغالب هي ليست بأجناس وفصول لأن الأجناس والفصول مين بخصوص الفصول من حقيقة الوجود ومعرفة حقيقة الوجود صعبة تأسس الغالب هي دوازن وأخص الخواص تجعل أدلة وإمارات على الأجناس والفصول مطلب هي مطلب ما بعد مطلب ما على قسم الله منك مطلب هل هم بالنسبة قسمين مرتبطة ومرتبة مطلب للقسمين ثبوتية وإثباتية وهي في نفسها فاعلية وغائية لل التي هي حلة وثبوتية هم على قسمين نوبة حلة فاعلية ونوبة حلة غائية فما أي فمطلبنا هو على نحوين الشارف بالدقض كقولك ما سعدانا فتقول نفس فما هو الشارف والحقيقة يعني فما بين قوسين كلمة ما بين قوسين الشارف لله والحقيقي وهو المبرر للماهية وبالاشتباه اشتباه هنا أراد من كلمة الاشتباه أن يكون ترتيبا دون نظام ذو ترتب واحد بعد الثاني وذو ترتب مقتل ثانيتي كيف يسلم العبارة؟ كلمة قال وما بين قوسين وما ذو اشتباه أي ذو ترتيب مع هل أي ذو ترتيب ترتيب أنيق جميل ترتيب أنيق جميل بل كيف تجدها العبارات تجدها ولا كانت بالشرح موجودة تكتبه الشعبين تجدها في المستقبل حتى تبعك المرأة أي ما وهل أي ما بين ما وهل ترتيب حسن فما الشارحة مقدمة سماع الشارحة اللفظية مقدمة على هل البسيطة نقول له لا هل البسيطة يسأل بها عن الوجود وقبل أن نعرف المفهوم الشيء عن وجوده سماع الشارحة مقدمة على هل البسيطة بل كما قال في هذا الشروع بل ما الشارحة مقدمة على الكل مقدمة على الأمثلة لكلهم هنا قد الشر لسه الزوال أقرأتم على وجه السرعة لعل واحد موجود في كتابه قال لسه الزوال نفسه في الآلي في شرح هذا المصرع ما وهل ذو ترتيب حسن أي حسن بيان للأنية ما هو أنية بنع حسن سماء الشارحة اللفظية مقدمة على هل البسيطة التي هي شرحة عن جواب عن ذات الوجود بل على الكلية ثم هل البسيطة أذكر كيف نصح أنيطة أي آية حسن معنى ما الشارحة اللفظية مقدمة على هل البسيطة أمولنا ثم هل البسيطة مقدمة على ما الحقيقية؟ أو قال نسأل عما عن مفهوم الشيء لغتان. إذا عرفنا مفهوم الشيء لغتان هاي معمولة له، ثم تجي في هل البسيطة ثم نسأل أهو موجود هذا الشيء؟ حينما سألنا ما العطاء أو ما الإنسان، تقول أهو موجود أم لا؟ إذا قيل لنا العطاء ليس موجودا، والإنسان موجود، شو نقول له؟ في المرحلة الثانية أول نسأل عن معناه ثم نسأل عن الإنسان، فيقال لنا الإنسان موجود. واضح؟ فإذا أولا السؤال بما السابعة ثم بهل البسيطة، بل ثم هل البسيطة وهو السؤال عن وجود الشيء مقدمة على من؟ على ما الحقيقية، ما الحقيقية سؤال عن ما هي الشيء، أولا نسأل عن وجوده، فإذا ثبت وجوده ثم نقول أي وجود هو؟ لماذا؟ من بعد ما عرفناه لغة بما ذهبنا إلى هل وسألنا عن وجوده، ثم بعد معرفة وجود الجن قال محمد الله إلى ما هي الجن، هذا ترى كل على مبنى إصالة الوجود. ثم هل البسيطة مقدما على ما الحقيقية؟ لماذا؟ قال السبزواري إذ الوجود مقدم بالحقيقة على الماهية، أو يسألون عن وجود الشيء ثم يسأل عن مقصدة الشيء وهي ماهيته، وهي ماهيته كما الشارحة مقدمة على البن إذ الوجود مقدم بالحقيقة على الماهية، وبعد هل البسيط وبعد هل البسيطة يأتي دور هل المركبة مثلنا ليه هل المركبة متأخر عن هل البسيطة؟ لأن عوارض الشيء مستقر على الشيء ولا يسأل عن العوارض قبل ثبوت الشيء، لأن ثبوت شيء لشيء ثبوت شيء لشيء وهي من العوارض، لأن ثبوت شيء لشيء وهي ثبوت العوارض للموضوعات فرع ثبوت المثبت له وهي الموضوعات. سيسأل أولا عن الموضوعات، سيسأل أولا عن الوجود ثم يسأل عن عوارض الوجود. واضح المثال؟ وباشتباك مع هل الألف يعني ودوسا يعني وما استمالة صعبة المثال وباشتباك يعني وما باشتباك عرفت من مما تقدم من الشعر، فما هو السابق والحقيقي وباشتباك يعني وما باشتباك مع هل الألف، وهل بسيطا وهل بسيطا يعني وهل تأتي حالة كونها بسيطة، متى تكون بسيطة؟ إذا سئل عن نفس وجود الشيء، ومركبا وهو إذا سئل عن عوارض الشيء، ثابتين للميتون هلبيتون للميتون يعني هلبيتون إذا ولد عن استئنان يعني فتجد عن الوجود يعني عن الأدية للشيء للميتون ثبوتاً ثبوتاً يعني في عالم الواقع أو إثباتاً أي بحسب الدليل العقلي أو يعني هل للمية محتوية على اثنين للميتون بلحاظ الواقع والخارج والثبوت وللميتون بلحاظ عالم الإحضار إليه هذا إليكم يعني إلى ما تقدم من أخت المطالب التفسير إليه يعني إلى ما تقدم من أخت المطالب التفسير آلت أي رجعت ما بمعنى المطالب التي فريقون من الحكماء أثبتها، يقول بعض المطالب التي أثبتها فريق من المطالب غير المطالب التفسير في الحقيقة هي راجعة بالمطالب مطلبي أي هو أحسن عبارة أي تارة يسأل بها عن جزء الموجود في الحرف أسأل بحواسي ما حواسي أي تارة يسأل بها عن جوهر الشيء وتارة عن عرضه سيقال الإنسان أي شيء في جوهره أو الإنسان أي شيء في عوارضه ففي جوارب الجوهرية يقع الفرق والفصل تمام حقيقة النوع لأن الفصل فيه فعلية بالشيء فأجي الجوهرية ترجع إلى ما الحقيقية فأي الجوهرية ترجع في الحقيقة إلى ما الحقيقية وهنا الواقع في جواب ما الحقيقية الجنس والفصل الواقع في جواب أي الجوهرية هو الفصل لكن تقدم أن الفصل هو صورة الشيء وفعلية الشيء ففي الحقيقة إذا جئنا بالفرق له فعلية الشيء فكأننا جئنا فيه بحقيقة الشيء فالفرق ليس شيء في قبل الحقيقة وأما أي العربية فإنها ترجع إلى هل المركبات وأما هل التي هي من العوارض ترجع إلى من؟ إلى الهل المركبات فيقال أي شيء الإنسان فيقال ضاحك أو متعجب هل يوم العظيم إلى هل المركب هل المركب المثال يسأل بها عن عوارض الشيء فهذه أي ليست شيء يعني هي مصداق من مصادقنا من مصادق هل المركب إليه آلة ما فريق أثبتا إيه آلة مقتبئ آل رجع إلى مقالبنا السابقة فإن هذه جوهرها رجعت إلى شيء وبكونها عراض يعني وإذا سئل بواسطة أي عن العوارض رجعت إلى شيء آخر فهو السؤال عن هل المركبة أي شيء كان هم كذلك هل تفهم من هل يد المركبة في أي مكان في أي زمان هو كيف هو كم مقداره في عوارض شيء هذه كلها دائما جاي كم تمزح إلى هل المركبة هل كل هذا أحسن تحديده إلى أن هذا الجوهر ما تمده ما تيسره ما عينه ما وضعه هل كل هذا أحسن تحديده أحسن كل هذا أحسن تحديده من بعد سنين في الشيء المتوجه جايدة تتلم عنها عن شيء عن أي شيء عن عوارض الشيء وفي كثيرا من الأشياء كان ما يقع جوابا عن ما في الحقيقية كان ما هو عين ونفس لما هو أي ما يقع جوابا عن لما الفاعلية والغائية تبقى هاي الأمثلة الأمثلة فيها بحواس الأمثلة بس يعطل اليوم كما يقال الحكمة استكمال النفس الإنسانية للتخلق بأخلاق الله تعالى علما وعملا أي ما يقع جوابا عما هو الحقيقي بنفسه يقع جوابا عن بمسؤولية الفاعلية عن بمسؤولية الفاعلية والغائية أي يعرف الشيء تارة أي يعرف الشيء تارة بحلته الفاعلية أو الغائية مثلا كما في انكشاف القمر يقال مثلا كما في انكشاف القمر يقال الانكشاف ما هو هذا السؤال عن من يحكم ولا بس الانكشاف ما هو هذا عن من يحكم سنقول النهائي نور القمر نور القمر بتوسط الأرض بينه وبين السام فهنا هل سألنا عن ماهية الانخفاف ما هو وهم الجواب في الحقيقة بيان عن العلة التي سببت الانخفاف حيلولة السام بينه وبين الأرض هاي حيلولة هي العلة الفاعلية ماذا لا؟ فإذا يمكن أن يكون الشيء السؤال عن ماهية الشيء واضح مثلا؟ وهو في الحقيقة وهو في الحقيقة بيانا إلا لعلته الفاعلية أو الغائية واضح؟ فالسؤال عن الحقيقة قد يتحدون مع من؟ مع بياني الحدة الفاعلية أو الغائية في بعض الأحيان واضح مثلا؟ الغائية مثل ما نتعلمها دائما ما هو النقل؟ في القول الثاني عن الصفحة هم أنت جاي تبين ماهية النقل وهم جاي تبين العلة الغائية واضح مثلا؟ هذا الجواب قول الثاني عن الخطأ في المقال هم هو بيان بما هي الشيء يعني بيان بما الحقيقية إن النكار في أغلب الموارد مع الحقيقية مشكلة يؤتى بها هنا بخواص الشيء بأقرب الخواص فهنا بيان بما الحقيقية وهي ما هي الشيء حقيقية الشيء ما هي الشيء وشنو في الحقيقة الجواب من النقاط أن العلة الغائية التي جعلنا أن نتعلم النحو لماذا؟ ولذا شنو قال؟ وفي كثير من الأشياء والموارد كان ما هو يعني كان ما يقع الجواب عنا الحقيقية لما هو يعني هو نفسه لما هو الفاعلية أو الغائية واضح مثلا؟ كما يكون ما هو الحقيقية ترى هو هنا من الثاني الحقيقية كما أن هو الأولية ما الأولية حقيقية الثاني كما يقول ما هو يعني ما الحقيقية هل هو هل البسيطة إن هل من مركبة البسيطة انتبهوا أرسل يقول كما يقول في بعض الأحيان ما هو يعني ما هي حقيقة الشيء عين السؤال عن وجود الشيء هذا وين هذا في الأمور التي لا ماهية لها مثل المجردة يجب أن نلتفت إلى شيء حينما يقول القائل أن المجردات لا ماهية لها تقدم كرارا كل ممكن الزوج ترتيب. فليس مراد القائل أن ينفي الحد والماهية واقعا، لكن الذي يريد أن يقول على أن المجردات لقربها الربوبي كأن لا ماهية لها، كأن ماهياتها من ذلك فانيتنا بأزاء الحق بالقاس، أي كأن الماهيات لا أثر لها هنا، كأن الحيوض والظلمات لا أثر لها هنا في المجردات، والأثر لنا للوجودات. فحينما نسأل عن ماهيتها كأننا سألنا عن وجودها، لأنها لا ماهية لها. والمراد من عدم الماهية اللي هو لسلب الماهية ونفي الماهية واقعا، نفي الماهية بلحاظ نفي الآثار، نفي الماهية بلحاظ أن هذه الماهية المجردات كأنها لا ماهية لقرب المجردات الرجل من الحق سبحانه وتعالى، والقرب من الله تعالى يجعل الظلمة كأنها لا ظلمة، تجعل المجردات لقربها من الحق مستشرقة بنور الحق لا ظلمة فيها، واضح؟ لا شر فيها بخلاف عالم المادة. أقرأ العبارة. كما يكون ما هو، يعني كما يكون السؤال عن ما هي الشيء، عين السؤال عن هل هو، عين السؤال نفس السؤال عن هل هو، ما هذا عينه في الأمور التي ليس لها ما هو، في الأمور التي وهي المجردة التي كأنها ليس لها ما هو، يعني كأنها ليس لها ما هي. وقلنا المراد من عدم المهية لا ذلك المعنى. والالتفاق، والالتفاق القمر الأول يناسب، يا الأول هذا الأول المصرع الأول، وفي كثير كان ما هو لما هو، وفي كثير كان ما هو لما هو مثاله الانفتاح، مثاله الانفتاح، فالانفتاح لما تقول لما تقول أن يكون مثالا لمصراعنا الأول من البيت الأول وغيره، وفي كثير كان ما هو لما هو، ما هو مثاله الانفتاح. فالانفتاح إذا بينا الانفتاح فقلنا الحيولة كذا كذا والانحاف، هذا هم تعريف لماهية الانفتاح، وهم في الوقت وهم بيان العلة الفاعلية التي سببت الانفتاح. فهو في مسألة الانفتاح تقول كأنها هي ما هو عين لما هو، واقع العبارة. وفي وجود هذا الذي لا غير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.